سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف ثم قام آخر الليل، هل الأفضل أن يتهجد أم يكتفي بالقيام الأول؟ وإذا قام هل يوتر مرة أخرى؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشار السائل إلى الحديث الذي رواه أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام بأصحابه، قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني أن الإنسان إذا قام لصلاة التراويح مع الإمام انصرف، إنه يكتب له قيام ليلة نائما على فراشه. معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف فإنه سوف يوتر مع الإمام، وإذا أوتر مع الإمام ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل، إن كان يمكن أن يشتغل بعلم أو قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك فليفعل. إذا كان لا يمكنه وأحب أن يتطوع الصلاة فله أن يتطوع، ولكنه لا يوتر مرة أخرى، أنه أوتر في أول الليل فسقط طالبته الوتر. ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. بهذا نعرف ما يتهاون به كثير من الناس في صلاة التراويح، حيث يقومون مع الإمام جزءا منها ثم ينصرفون. ربما قاموا في هذا المسجد جزءا من التراويح، وفي المسجد الآخر جزءا آخر، المسجد الثالث ذلك، وهذا حرمان عظيم يحرم الإنسان به نفسه من قيام الليل كله، ما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي ينبغي الإنسان إذا صلى مع إمام أن يستمر معه حتى ينصرف لينال هذا الفضل، وهو أن يكتب له قيام ليلة كاملة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن بعض الناس يحرم نفسه هذا الخير من وجه آخر، حيث يصلي مع الإمام 5 تسليمات أي 10 ركعات، ثم يجلس حتى إذا بلغ الإمام الوتر قام فأوتر معه. حجتي أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. وهذا حرمان عظيم، لأن السنة كان الإنسان مع إمام لا يخالف جماعة المسلمين وأن يصلي معهم، هذا هو هدي السلف الصالح. والزيادة على 11 أو 13 ليست حراما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عنها. الظاهر السنة في أن الإنسان مخير بهذا العدد وما زاد عليه أو نقص. من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك ما صلى. لم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا معينا، ولكنه حدد العدد الذي هو كيفية الصلاة فقط، قال مثنى مثنى. بناء على ذلك فإن نصيحتي لإخوان هؤلاء أن يصلوا مع الإمام ولو زاد على 13 ركعة تبعا للمسلمين ألا يشذوا عن المسلمين، ويزيد هذا الأمر ما يفعله بعض الناس من أنهم لو 10 ركعات مع الإمام جلسوا على بعضهم يحدث إلى بعض، ربما يكون معهم الشاي والقهوة أنه في مجلس من مجالس البيوت، يشوشون بذلك على إخوانهم المصلين ويشذون عن جماعة المسلمين، هذا خطأ على خطأ. نصيحتي لإخواني سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرهما من المساجد أن يتابعوا الإمام حتى ينصرف ينالوا هذه الفضيلة، وهي أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولا يحرم أنفسهم هذا الأجر والفضل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 6-00-59، الرمز البريدي 11-5-4-5. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.